ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أثقل من السماوات والأرض البهتان على البريء، البهتان على البريء. إياك أن تتهم إنسانا أو تنصق ببريء بهتانا، فإنما تبوء بإثمك وإثمه. ليه يعني تفتري على خلق الله؟ ليه تتعدى الحدود ولا تذكر الناس إلا بالشر؟ لماذا لا تمسك لسانك عن الناس؟ لماذا يعني الله عز وجل خلق لك لسانا واحدا وأذنين؟ كيف؟ لأن تسمع ضعف ما تتكلم. فأثقل شيء وأثقل من السماوات والأرض أن البهتان على البريء والعياذ بالله رب العالمين. ليه؟ لأن هذا خطر، وكما تدين تدان. ما فيش شيء أنت تعيب به على الناس في أمر دنيوي أو أخروي إلا وتبتلى به. لا تعيب الذنب على أخيك فيعافيه الله ثم يبتليك، سبحان الله. وقال العلماء وأبرد من الزمهرير الحاجة إلى الغير، أن الحاجة إلى الغير صعبة، الحاجة إلى الغير صعبة. لرد أمسي بالحبال وحجب الشمس بالعقال ونقل ماء البحر بالغربال أهون علي من ذل السؤال ولا أسأل إلا الكبير المتعالي. بس يعني شوف العربي ماذا قال، لنزح بئر بإبرتين وكنس صحراء الحجاز في يوم ريح بريشتين ونقل ماء البحر بغربالين أحب إلي، يعني يعمل العمل ده كله ياخد أجر، أحب إلي من إراقتي ماء عيني. يعني ما روحش أسأل الناس وأتكفف، واليد العليا خير من اليد السفلى. ليه؟ أمنا عائشة الله يرضى عنها كانت تضع الدرهم على شيء عادي ويأتي الفقير ليأخذه ويتعجب الناس. ليه كده يا أم المؤمنين ما تعطيه أنت؟ تقول وعوده أن تكون يده عليا. الله، تخلي الفقير يتعود أنه بدل ما تكون يده سفلى، سبحان الله لا إله إلا الله. وما هو الشيء الأغنى من البحر؟ قلب الإنسان القانع، أن تقنع بما آتاك الله عز وجل. يعني علي ثياب كما قال الشافعي لو تقاس بفلس لكان الفلس منها أكثر، اللي هو المليم يعني، سبحان الله. ولكن بداخلها نفس لو تقاس بها نفوس الورى جميعا لكانت أعز وأكبر، سبحان الله العظيم. ليه؟ لأن الإنسان العزيز، سبحان الله العظيم، العزيز النفس. وقال علماؤنا أيضا وأذل من اليتيم النمام الذي يفتضح أمره، ينم ويكذب ويقع بين الناس وينقل كلام للعداوات، سبحان الله العظيم. وأحر من النار والعياذ بالله ومن الجمر الحقد والحسد، الناس الحقودة والناس الحسودة والعياذ بالله. الحسود لا يسود، والحسود كالنار يعني تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أنت حبيت نعمة عند فلان، ادعي ربنا يعطيك، والله عنده خزائن السماوات والأرض، وما من شيء إلا عندنا خزائنه. كل شيء، عايز بيت زيه رب أسأل الله يديك بيت أحسن منه، عايز مال زيه يعطيك، لأن الله سبحانه وتعالى يده سحاء بالليل وبالنهار. فتخيل أن عطاء الله لا ينفد، فاسأل الله أن يعطيك واسأل الله أن يعينك. فإذا تعب يعني كل من كد يمينك وعرق جبينك، فإذا تعب يمينك فاسأل الله أن يعينك. اللهم أعنا وأغننا ولا تفقرنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا، آمين يا رب العالمين. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونراكم في حلقة قادمة إن شاء الله في الغد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعد.